لما يقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أكمل أنت فكفرته إطعام 10 مساكين. خذ بالك انظر معك الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يعني واحد مثلا قال إيه بتكلم معك لك والله ما فلقول أنت قلت والله قلت أنا لم أنتبه هل اسمه لغو في الأيمان فلا شيء فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان واحد حيث والله لن أذهب إلى مكان فلان هل عقد الإيمان يعني قاله ويدل ما يقول فقال فكفرته إطعامه إيه 10 مساكين ما قال الله سبحانه وتعالى فإذا حنث يكفر إيه هذا دليل على أنه ممكن أن الإنسان يكفر بعد الإيه السبب وقبل الشرط اللي هو الحنث وصلي اللهم وسلم وبارك عليه.